من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة Oh.

ومن يكذب إثما فإنما يكذبه على نفسه وكان الله عليما حكيما Oh,